متى الأيام تسمح بالتلاقي وتجمع شملنا بعد الفراق، وأحظى بالذي أرضاه منهم عتابا ينقضي والود باقي، عتابا ينقضي والود باقي.